كصلاة الاستخارة، إذا أراد أحدكم أمره فليصلي ركعتين إلى آخره. وكذلك في الوضوء في حديث عثمان قال: من توضع نحو الوضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث به ما مسه وفرضه ما تقدم من ذنبه ولم يتق ركعة. وهكذا في غيره من الاحاديث. الفقهاء كما ذكرنا استدلوا بقياسه على قياسه على الوتر، واستدلوا ايضا بنقض الوتر، قالوا ان جماعه من الصحابه نقضوا الوتر. وسنة نقض الوتر قد ذكرنا على الدرس الماضي درس النظر، وهو انك اذا اوترت في اول الليل ثم قمت اخره تصلي ركعه تشفع مثلك الاول ويسمى نقضا، ثم تصلي ما كتب لك ثم بعد ذلك توتر مره اخرى. لكن هذا يعني اجتهاد منهم حتى لا يكون تهجدهم شفع، اذا اوتر اول الليل واوتر اخره وصار شفعا فركعوا ركعه تشفع تلك الركعه التي صلوها اول الليل، اجتهاد منهم رضي الله عنه. والا ما ورد في الحديث إن أنا آخر صلاتكم بالليل وترا، فعلى كل الراجح إن شاء الله أن التطوع أو أقل ما يكون بركعتين، على أن أقل الصلاة ركعة. وبهذا يعلم أن سجود التلاوة سيأتي ليس بصلاة، وإنما هو عبادة مستقلة، وكذلك سجود السكر. وعند التطوع بركعة مطلقة غير مشروع. وأذكر أيضا أنه مر لي شيء يدل للفقهاء، وهو أن عمر دخل مرة المسجد فصلى ركعة ثم خرج فضحى، فلحقه رجل وقال: إنك لم تصلي إلا ركعة. فقال: هو تطوع، من شاء فليزيد ومن شاء فلينقص. فإذا ثبت هذا عن عمر فيمكن أن يكون فيه دليلا للفقهاء في جواز التطوع إلى ركعة. وأجل قاعدة. قل ما يقال من حديث إن الله أن يبدكم صلاة سنة ركعة. إن الله أمدكم بصلاة يعني صلاة الوتر، هذا يدل على انها عندما تفعل في هذا الوقت تفعل مره واحده، ولا يجوز منها في النهار ولا في الليل. ما اخذ صلاه الليل مثل مثل، يدل على ان الاثر انها ان التطور ما يكون باقل من ركعتين ما عند ركعة الوتر. يقول: أجر صلاة القاعد على النص من أجر صلاة القائم إلا العاجز. العاجز أجره كاملا، ويباح له أن يصلي التحلف عظمى جالسا، وذلك لأنه معذور. وتقدم أن القيام ركن في الفريضة، وعند عدم القدرة ينتقل إلى القعود ويكون القعود مقامه. فأما النفل فيصح تطوعه جالسا، يصح أن يتطوع جالسا ولو قادر، ولكن ما له إلا نصف الأجر. فإذا يعني كسل أو تثاقل وكثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام غير ما ورد تطويله كصلاة كسوف لحديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد،